خلاصة مفاهيم أهل السنة. فائدة الحكم على جنس عام بعد ذكر وصف خاص. قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فوصف قوما بوصف خاص هو عداوتهم لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ثم عدل عن الحكم عليهم خاصة إلى حكم عام بعداوة الله للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو لهم، وذلك يفيد أمرين: الأول أن كل من عادى الله والملائكة والرسل فهو من جنس الكافرين، والثاني أن الله عدو لهم ولجميع الكافرين. وهكذا كل حكم على جنس عام بعد ذكر وصف خاص يفيد اندراج أصحاب هذا الوصف الخاص تحت الجنس العام المذكور، كما يفيد تعميم الحكم على أصحاب الوصف الخاص وعلى الجنس العام الذي يندرجون تحته. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ولم يقل وسوف يؤتيهم الله أجرا عظيما، وذلك ليؤكد أولا أن هؤلاء التائبين هم من المؤمنين، ثم يفيد ثانيا ثبوت الأجر العظيم لهم وللمؤمنين جميعا. ومثل هذا كثير في القرآن الكريم، وهو من البلاغة وحسن البيان. خلاصة مفاهيم أهل السنة.